سماحة الوالد الشيخ يحفظه الله يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله. سبق وأن ذكر أحد الأخوان بأن المكان المخصص للنساء مقفل في وجوههن ويجلسون بالممرات وقرب دورات المياه، نرجو من الله ثم منكم التكرم والإحسان لحل هذا الأمر للنساء، والله يحفظكم. نقول أحبك الله للإحسان والصحاب في الله من أفضل القربات، والنبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله في ظله، ذكر منهم رجل يتحدى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامه: انا متحدى من جلالي الى يوم وظله وظله وما لا ظل الا ظله. وما شاف رجال هذه النساء نساء لاحظ النساء وقد لاحظناه، لكن معينك الله ولاحظ الله ان شاء الله. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.